الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أي هذه الأمور الطيبة هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة للكفار، فنحن نتمتع كما يتمتع الكفار، نأكل ونشرب ونعيش والحمد لله، ولكنها خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط، إذا ليس حراما ولا ممنوعا. إذا ما الحرم يا رب؟ يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يتنبه لها، القول على الله بغير علم افتراء، ولكن على من؟ على الله جل وعلا. ولذا الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. متى قال هذا؟ قال بعد قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. أي لا يجوز لنا نتكلم عن الله بدون علم، فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب التي يجب علينا أن نحذر منها، أي من أن نقع فيها. فلا يجوز لنا أن نتكلم على الله إلا بعلم أو في السكوت سلامة، فلنسكت إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.